نعلم أن أكثر ما يراه الناس اليوم وأكثر ما يعتقده الناس اليوم أي عامة الناس وأكثر ما يعتبره الناس اليوم مسلما وأمرا لا شك ولا ريب فيه مما هو ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم سيظهر للناس يوم القيامة أنهم كانوا على خطأ وكانوا في ضلال مبين. لذلك فإن كثيرا من الناس سوف يستنكر هذا الأمر وهذا المقال، لا لشيء إلا لأن المرأة عدو لما يجهله. أخبر الله جل وعلا عن أناس يحبون لقاءه ويرجون الله والدار الآخرة، وعبر عنهم صريح القرآن بأنهم من الأوابين. قال تعالى في حق نبي الله داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة إنه أواب. وقال تعالى في حق ولده سليمان: نعم العبد إنه أواب. وقال تعالى في حق رجل من خيرة أنبياء النبي من خيرة أنبياء الله سبحانه وتعالى الذي صبر على ما صبر عليه وذاق في سبيل الله عز وجل ما ذاق، ويضرب به المثل بين الناس في الصبر ألا وهو نبي الله أيوب، قال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فمن هو الأواب؟ لو استقرأنا كلمة أواب في القرآن لوجدناها حيث تلوناها في سورة صاد، ثم لوجدنا بعدها أن الله عز وجل يعد قوما أزلفت لهم الجنة، قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، فلا جنة إلا لأواب. وهو الذي يرجو ويعلم أنه آيب إلى ربه، بل ويعمل بمقتضى ذلك، أي يعلم أنه إلى الله يعود، وأنه لله، وأنه إليه راجع، ويعمل بمقتضى ذلك. فمن هو هذا الذي يعمل بمقتضى أنه أواب؟ قال عليه الصلاة والسلام في حق أناس يحافظون على صلاة ليست من المكتوبات، ألا وهي صلاة الضحى، وقد سماها الرب تبارك وتعالى بصلاة الأوابين، أي أن من كان من أصحاب هذه الصلاة فإنه من الأوابين. فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والفصال هي صغار النوق حينما تكون صغارا لا تحتمل حرارة الشمس، الضعاف من الإبل لا تطيق حرارة الشمس، تقف في حر الظهيرة أو ما قبل الظهيرة فتفيء إلى الفيء حيث لا شمس فيه، وقتها تكون صلاة الأوابين. لماذا سميت كذلك ولماذا كان الذي يصليها من الأوابين؟ شرع الله تبارك وتعالى لعباده أن ينتشروا في الأرض وأن يبتغوا من فضله وأن يسعوا إلى قوتهم وقوت عيالهم، وذلك في النصف الأول من النهار من بعد شروق الشمس إلى وقت الظهيرة، وهذا هو الأوان الذي هو في الأصل وقت ابتغاء الرزق من الله والسعي إلى القوت وقوت العيال. لذلك لم يكن بين هذين الوقتين صلاة مكتوبة، وهو وقت طويل كما تعلمون، حتى يتسنى لمن أراد أن يخرج وينتشر في الأرض يبتغي من فضل الله أن يكون عنده ساعة من الوقت. فإذا رأى الله منك في هذا الوقت رجوعا إليه فأنت من الأوابين، لأنه وقت ينصرف فيه الناس إلى الدنيا وملذات الدنيا ومتاع الدنيا والذهب والفضة وما زين للناس من ابتغاء الذهب والفضة. فإذا رأى الله عز وجل عبدا في هذا الوقت الذي انصرف فيه الناس إلى الدنيا ودناوتها علم حينئذ أن هذا أواب، أي رجاع يعمل بمقتضى علمه أنه راجع إلى الله، فيترك الدنيا ويترك ما فيها ويصف قدميه لله. ولا يستطيع هذا كل أحد، كما لا تستطيع الفصال أن تبقى في هذا الوقت في حر الشمس، فإن الضعاف من الناس من كان عنده ضعف في إيمانه أو في علمه أنه إلى الله يعود لن يستطيع على هذا ولن يصبر على هذا. لذلك لما وصف الله من وصف من الأنبياء أنهم أوابون ذكر ذلك مع الشدة والقوة. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، فلا أواب إلا مع شدة وقوة، كما لا يستطيع حر الشمس الفصال من النوق، لا يستطيع وقوفا بين يدي الله عز وجل وقت الفصال وقت رمض الفصال إلا من كان شديدا أوابا. هذا الوقت من النهار والذي شرعه الله سبحانه وتعالى لمن أراد أن يبتغي قوته وقوت عياله، ترى ماذا سماه الله؟ لقد صدعوا رؤوسنا وصموا آذاننا وأضلونا منذ أن كنا صغارا أن العمل عبادة، حتى وأنهم افتروا على الله جل وعلا بكلمات لم ينزل الله تعالى بها من سلطان، اسعى يا عبدي وأنا أسعى معك، وما هذا إلا من الضلال المبين. اعلم يا عبد الله أن كل ما في الدنيا من شغل وابتغاء رزق وعمل وذهاب وإياب وسعي وراء الذهب والفضة وكل ما في الدنيا من جد عند الله لهو ولعب. وما سمى الله الحياة الدنيا إلا باللهو واللعب أو باللعب واللهو. فهذا الذي نسميه نحن اليوم كسيب وتعيب هو عند الله لعيب، يلعب ويلهو. وأذن الله بشيء قليل من هذا اللعب واللهو حتى لا تموت جوعا ولا يموت عيالك جوعا، لا أكثر من ذلك ولا أقل. فلنعلم حقيقة الدنيا حقا ولنعطي كل ذي حق حقا. الشغل الحقيقي كما ورد على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد كان قبل هجرة الصحابة إلى الحبشة إذا ما سلم أصحابه عليه في صلاته رد عليهم في الصلاة فقال وعليكم السلام. فلما هاجروا إلى الحبشة وعادوا سلموا عليه فلم يرد عليهم السلام، فقالوا فعلت شيئا يا رسول الله لم تكن تفعله من قبل. فقال إن في الصلاة شغلا. الشغل الحقيقي في الصلاة التي تؤديها لربك سبحانه وتعالى، وكل ما تبقى لعب ولهو. العمل الحقيقي ما تعمل فيه ابتغاء مرضات الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك لعب ولهو. جد الدنيا لعب ولهو، وما هذا إلا صريح كلام الله عز وجل. واستقرئ معي كل ما ذكر الله تعالى من الحياة الدنيا وزينتها وزخرفها وما فيها من المتاع، لن تجدوا فيه كلمة عمل ولا شغل. ما سمى الله عملا عملا، ولا شغلا شغلا، ولا سمى كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. قامت يوما بعض زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يسألنه زيادة في الأجرة، ماذا تتوقعون من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين أن يطلبن حين يطلبن من نبيهن عليه الصلاة والسلام إذا ما طلبن زيادة في الأجرة، خدما أو حشما أو قصرا؟ حاشا وكلا، ومن ظن هذا بأمهات المؤمنين فليراجع دينه. وإنما طلبنا زيادة في الأجرة، يعني إذا كان لإحداهن ثوب واحد قد أنهكته الرقاع تلبسه، فإذا اتسخ التحفت بلحافها لتغسل ثوبها ثم تلبسه مرة أخرى، فهل لا كان عندها ثوبان؟ وإذا كان عندها قدر تطبخ فيه قد أنهكه الصلع، ثم طلبت قدرا آخر زيادة في الأجر. لا يبيت نبينا عليه الصلاة والسلام مع مريدة للدنيا تحت سقف واحد، فاعتزلهن جميعهن شهرا، شهر لا يكلم أحدا منهن، حتى شاع بين الصحابة أن النبي قد طلق أزواجه لثوب أو لآنية أو لقدر. نعم، فأنزل الله جل وعلا قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها قصورا دورا خدما حشما، لا والله، بل زيادة في الأجر. والله فتح عليه ما فتح بعد الغنائم والفيء الذي أعطاه الله ووهبه، فهو مستطيع لأن يعطيهن ما أردن وأكثر من ذلك، مئة بل ألف ضعف. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ماذا أرادت نساء النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلا ينبغي لنبي، وما كان لنبي أبدا، لعاعة من لعاعة الدنيا، ولا حظ من زخرف الدنيا ولا متاعها. أضلونا كثيرا وكثيرا ما أضلونا حينما وصفوا لنا مثلا نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام رجلا مترفا أشرا بطرا شرها، يجلس على الأرائك ويحمل عود العنب أو عنقود العنب في يده وحوله جوال، ليس كذلك؟ تالله الذي رفع السماء بلا عمد لا يطيق أضعفنا ولا أكثرنا صبرا على المشدات حياة كالتي عاشها سليمان، لا يطيق ذلك منا أحد. وما فعل ما فعل سليمان إلا ابتغاء مرضات الله وبأمر من الله، لا عاش ترفا ولا عاش بذخا ولا عاش رفاهية أبدا، وإنما هذا من خراريف أهل الكتاب. لذلك كان ينبغي علينا لزاما أن نعرف نعمة الله حقا علينا. ما هي النعمة التي أنعم الله علينا حقا؟ الدنيا متاع، والمتاع هو ما تستمتع به وقتا ثم ترميه، ليس في المتاعات متاع باق أبدا، كل المتاع زائل، وكل المتاع لن يكون لك متاعا طوال حياتك. فلنعرف نعمة الله حقا. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. ما هي الموعظة؟ كتاب الله ومحمد عليه الصلاة والسلام. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته، أي بما سبق من فضل الله ورحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، لا بذهب ولا بفضة ولا بورق ولا بشيء مما هو متاع في الدنيا لا نفع فيه، وإنما تتكسبه حتى تطعم، فإذا طعمت فإنك تعلم إلى أين يصير. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. واسمع إلى حديث نبينا عليه الصلاة والسلام حينما يصف ما في الأرض من الكنوز كيف يصفها. نبينا لمن لا يعلم: لا تخرج كلماته من فيه اعتباطية كما نفعل نحن، ولا يرتجل كلمات يقول ليتني كنت قلت هذا، ولا يقول لفظا كان لفظ أولى منه، وإنما لا ينطق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن ظن بنبيه بكلمة تخرج منه هكذا فليراجع دينه. قال عليه الصلاة والسلام: تقيء الأرض. تقيء، أتعلمون ما معنى تقيء؟ من منا يجرؤ وتتوق نفسه وتحب نفسه أن يأخذ قيئا فيضعه في جيبه، أو أن يطعمه أو أن يطعم منه عيالا؟ تقيء الأرض من أنفال الأسطوان، أي العمدان، ذهبا وفضة. ذهب وفضة يعبر عنها بالقيء، ما ينطق عن الهوى. أمثال الأسطوان ذهبا وفضة. فيأتي السارق فيقول: في هذا قطعت يدي. ويأتي قاطع الرحم فيقول: في هذا قطعت رحمي. ويأتي القاتل فيقول: في هذا قتلت. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إنه وبناء على ما تقدم من معرفة كيف تكون أوابا كثير من الناس اليوم ينجر خلف ترهات وخراليف ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، وما علمها أحدا من عباده لا من أنبيائه ولا ممن كان بعدهم من أوليائه، وإنما هي تلاصم شيطانية يريدون أن يخدعوا عباد الله المؤمنين ليصدوهم عن سبيل رب العالمين وسنة نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام. من ذلك أن تكون معاصرا، لا يمنع كونك مسلما أن تكون معاصرا، هكذا يقولون، لا يمنع كونك مؤمنا أن تكون مواكبا للعصر، هكذا يقولون، فلا يمنع كونك لا تحب الدنيا أن تكون مشتغلا بها كما يشتغل الآخرون، هكذا يقولون، ونبينا يقول خلاف ذلك. فإذا قال قائل ما دخل زمن نبينا بزماننا، وذاك الزمان ليس كهذا الزمان، فعلينا أن نواكب العصر فنعمل للدنيا أكثر مما كانوا يعملون، لأن الدنيا تتطلب منا اليوم عملا أكثر مما كانت تتطلب من قبل. فأستحلفكم بالله، نبينا عليه الصلاة والسلام الذي أخبر عن نزول المسيح عيسى بن مريم، وهذا شيء ما كان وإنما سيكون، فكيف تتوقعون من نبي يخبر عما ما كان بعده ويفوته ما أنتم فيه الساعة؟ كلنا نعلم أنه أخبر بأشياء ما حصلت بعده وستكون كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فكيف يفوته أمر نحن الآن فيه؟ قال عليه الصلاة والسلام لرجل مر بجانبه وهو يخوص بيته، بيت من قصب وخوصه إصلاحه، فكانوا يدخلون القصب بعضها إلى بعض وهذا يسمى بالخوص. قال ما الذي تفعله؟ قال بيت لي أخوصه. قال ما أرى إلا أن الأمر أعجل من ذلك. أنت مفكر نفسك باقي في الدنيا كثيرا حتى أنك تخوص بيتك؟ هل يعني هذا أن ما كان لديه بيت مهتلئ يتركه؟ لا، بل لا تظنن لحظة أنك لو أصلحت بيتا تعيش فيه أنك ستعيش فيه، واعلم أنك لن تفلح إلا إذا كنت أواب. مر على قبة مشرفة، قبة لا من ذهب ولا من فضة ولا من فسيفساء، وإنما قبة من طين. ماذا يساوي الطين عند العاقلين؟ ماذا يساوي الطين؟ لا شيء. رأى قبة على بيت رجل من الأنصار من طين، فنظر إليها فقال ما هذا؟ قالوا قبة لرجل من الأنصار. قال فأنكرها ثم طقطق رأسه ومشى، فلما جاء الرجل أعرض عنه ما كلمه، فعرف الرجل النكارة في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى أصحابه فقال لهم ما له ينكر في وجهي؟ وجهه ليس كالذي أعرفه، بمعنى ما أعطاه وجهه. فقالوا له رأى القبة، رأى القبة، فذهب فهدمها. فقال عليه الصلاة والسلام موضحا كل هذا، كل بناء هو وبال على صاحبه إلا ما لا أي إلا ما لابد منه. لبنة تجعلها في بيتك لا حاجة لك بها تسأل عنها يوم القيامة وستعاقب عليها في الدنيا. لبنة بساط في بيتك لا تجلس عليه أي لا تنتفع منه، وبال عليك يوم القيامة تحاسب عليه وستعاقب عليه في الدنيا. كل بناء فهو وبال على صاحبه أي عذاب، إلا ما لا إلا ما لا إلا ما لا بد منه. فيا أصحاب مواكبة العصر نقول لكم، إذا أراد العصر أن ينجو فعليه أن يواكب الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الأوابين وأن يرزقنا اليقين به، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.